عليه وسلم. وبعد إن شاء الله عز وجل نستأنف مجالس كتاب لطائف البيان، لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد وأن يقام حجتنا وسدد ألسنتنا، اللهم آمين. وكنا قد وصلنا إلى صفحة 97. قال ابن البقلاني، احنا كنا بنتكلم في قضية جمع القرآن، كنا نتكلم في قضية جمع القرآن، وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن لأنه كان يترقب نزول آيات إلى آخر العمر، يعني وآيات تنزل تنسخ آية قبلها وهكذا، يعني يترقب نزول آيات تنسخ ما قبلها، وكان يترقب وجود آيات لم تنزل بعد، وآيات وترتيب الصور وترتيب الآيات، لأن ممكن كان يجمع القرآن وأجمع الصور. طيب، في آيات كانت تنزل قبل آيات، يعني نفس الترتيب كده، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ما تنزل آية يقول ضعوها في صورة كذا بعد آية كذا. فدي الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن، ثم جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقرأنا حديث زيد بن ثابت. قال ابن البقلاني: وكان الذي فعله أبو بكر فرض كفاية. الذي فعله يقصد الضمير في فعله يعود على يا شباب، الضمير كان الذي فعله يعود على جمع القرآن، يبقى الضمير في كلمة فعله، وكان الذي فعله، أي وكان الذي فعل من جمع القرآن فرض كفاية. بدلالة إيه الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. يعني استدل لا تكتبوا، يعني كلمة كتاب أصل تكتب يعني يجمع، يجمع الحروف أو يجمع الكلمات، فاستدل من الكتابة زي من الكتاب، سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات ويجمع مواضيع ويجمع أبواب وهكذا. لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، مع قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. وقال: إن هذا لفي الصحف الأولى. وقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قال: فكل أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية. يعني كل أمر في الكتاب وفي السنة يعود على قصة على القرآن من ناحية الإحصاء والحفظ والكتابة وكذا، فهو واجب على الكفاية. طبعا تعرفين من ناحية أصول الفقه الواجب فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. دي من الناحية الأصولية. وكان ذلك من النصيحة لرسول الله، من نصيحة لله عز وجل ولرسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، الحديث الصحيح في البخاري. واستدل غيره من العلماء بقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الك... لا ميم دي في آل عمران لما التقوا ساكنين. ألف لام ميم ذلك الكتاب. وقوله تعالى: وكتبه به. وذلك إرشاد إلى أن كلامه الموحى إلى رسله طريق تخليده تدوينه في الصحف. وذلك إرشاد إلى أن كلامه الموحى إلى رسله، كلامه الموحى سواء كان في القرآن أو الزبور أو التوراة أو الإنجيل، إلى رسله طريق تخليده، أي طريق بقائه، تدوينه في الصحف. تدوينه في إيه؟ في الصحف. إيه الدليل اللي استدل عليه؟ قال: وكتبه إيه ذلك الكتاب. كتاب يعني مجموع، يعني مجموع في مكان واحد، مش صحف، مش صحائف، صحائف كانت متفرقة. ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا سبب عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وأكد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيدوا العلم بالكتاب. كلمة بالكتاب يعني أي بالكتابة، يعني قيدوا العلم بالكتابة، وهما مصدر كتب. الكتاب والكتابة مصدر من كتب. فدل هذا الأمر اللي هو قيده، الأمر اللي هو قيد، فدل هذا الأمر على مشروعية كتابة القرآن العظيم وغيره من العلوم الأمية. وقالوا في الحديث استحر بالسين المهملة. يعني ايه سين مهملة شباب؟ يعني ايه سين مهملة؟ طبعا الجماعة اللي بيقرأ في كتب السلف الأوائل لاحظ كلمة مهملة، معجمة، منقوطة، تحتية، فوقية، بيصف الحرف. ليه بيصف الحرف؟ لأن كما اللي كان حضر معانا في كتاب المقنع في رسم المصحف أو كتب رسم المصحف، إن الكتابة الأولى كانت غير منقوطة، كانت غير منقوطة، فيصف الحرف حتى لا يحدث لبس، حتى لا يحدث لبس. يعني كلمة استحرة لو على الكتابة الأولى وفي الزمن بتاعنا دون، ممكن كل واحد يقرأها بشكل، لأن إحنا ما خلاص إحنا اللغة العربية بتاعتنا ضربت. لكن هو لا، كان بيبين بدل ما أقول اشتحرة أو شيحرة أو الحاء، برضه ممكن ينطقها خاء، لأن تلاحظ إن السين والتاء والحاء والراء لابد من وصف. الأربع حروف هؤلاء لابد من وصف. هل هي سين أم شين؟ على الكتابة الأولى يعني. والتاء هل هي تاء أم ياء أم نون أم باء؟ والحاء هل هي خاء أم جيم أم حاء؟ والراء هل هي راء أم زاي؟ فدائما الأئمة الأول يوصفوا الكلام حتى لا يحدث إيه؟ لبس. قال بسين مهملة. بسين مهملة يعني ليست شين. بسين مهملة يعني ليست شين، غير منقوطة، ساكنة إس، ومثناه مفتوحة بعدها، ومثناه يعني على نقطتين، كلمة مثناه يعني على نقطتين. ثم حاء مهملة، ثم حاء وصف وصف وصفها كلها، ثم حاء مهملة يعني لا هي جيم ولا خاء مفتوحة، ثم راء مشددة. يعني خلاص ما بقاش لك عل، يعني لو انت يعني لا مؤاخذة اعمل واحد يحسس كده ويقرأ الكلمة. قول استحر من شيء، من وصف، خلاص وصف الكلمة، يعني مش عايزين ضبط من المطابع ولا كده، ولا اضبطها لي ولا اعملها، لا هو الإمام وصفها. قال استحر أي اشتد وكثر. وقوله قلت لعمر، هو خطاب أبي بكر لعمر، كما ذكرنا في الحديث أمس إن نفس الكلام اللي ذكره سيدنا أبو بكر لعمر هو نفس الكلام اللي ذكره سيدنا أبو بكر لعمر ذكره سيدنا زيد لأبو بكر، لما قال له كيف أفعل شيء لم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيد قال له نفس الكلام، فرد عليه قال والله هذا والله خير. قال أبو بكر سيدنا زيد وهذا والله خير. قوله قلت لعمر، هو خطاب أبي بكر لعمر، حكاه ثانيا لزيد بن ثابت. حكاه ثانيا يعني ايه حكاه ثانيا؟ يعني ردد نفس الكلام لسيدنا زيد ثانيا، يعني من التثنية، مثاني، كلمة مثاني يعني مكرر، السبع المثاني، المثاني كلمة معناها سبع المثاني يعني مكررة في الصلوات وكذا. لما أرسل به وقوله من العسب بضم المهملتين، ضم المهملتين يعني العين يعني ليست غين معنى صح، والسين ليس، يبقى العسب. ثم موحدة باء جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يقشطون، اتكلمنا فيها أمس أو البارحة، كانوا يقشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، قلنا الطرف اللي هو الإيه اللي بين اللي هو آخر الجريدة من ملتصق النخل، ساق النخل. وقيل العسب طرف الجريد العريض الذي لم ينبت عليه الخوص، والذي ينبت عليه الخوص هو إيه؟ السعف، هو السعف. ووقع في رواية شعيب من الرقاع جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو رق أو كاغد. وفي رواية عمارة بن غزية وقطع الأديم، واللخاف جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة. قال أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي أنتوا على ما نتذكر طبعا أنتوا أهل مجالس بتاع تعرفين مسند أبو داود، قال أبو داود الطيالسي في روايته هي الحجارة الرقاق، الحجارة الرقاق، زي ما اتكلمنا أمس إن هما كانوا قطع صخرية رقيقة جدا كصفحة الكتاب، فيكتبون على هي الحجارة الرقاق. وقال الخطابي صفائح الحجارة الرقاق، قال الخطابي هي صفائح الحجارة الرقاق اللي هو الخاف. وفي كتاب الأحكام من البخاري عن أبي ثابت أحد شيوخه أنه فسره بالخزف بفتح المعجمة والزاي ثم فاء، وهي الآنية التي تصنع من الطين المشوي. وفي رواية شعيب والأكتاف جمع كتف، وهو العظم الذي للبعير أو الشاة، كانوا إذا جف كتبوا فيه بعد الذبح طبعا، مش وهي صاحية. وفي رواية ابن شهاب عند ابن أبي داود، والأضلاع وعنده من وجه آخر، والأقتاب بقاف ومثناه، وآخره موحدة يعني باء جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، اللي بيقولوا عليه عندنا عدة الجمل. وعند زمان يعني ما عادش فيه الكلام ده. وعند ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب قال عمر، فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. احنا هندخل الوقت يعني ننتقل الى طريقة كيفية الجمع او كيفية الكتابة او الآلية التي كتب بها مصحف سيدنا ابو بكر. ايه هي الخطوات التي كتب بها المصحف؟ اسمع. وكان عند ابن ابي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قام عمر فقال، قام عمر يعني في الناس تكلم: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. يبقى نادوا في الناس اي واحد تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي به عشان يكتبوا يجمعوا. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب، كما ذكرنا اللي فاتت ان هم كانوا بيكتبوا كتبة الوحي وغيرهم، كان يكتبوا، كل واحد كان بيكتب لنفسه صحائف، يكتب نفسه على الواح، يكتب نفسه وعسب ويحتفظ بها حفظا او في الكتاب. وكان لا يقبل من احد شيئا حتى يشهد شهيدين، حتى يشهدوا شهيدين. يبقى رقم واحد في الكتابة انك تأتي بالمكتوب الذي عندك، الذي اي هل اي مكتوب؟ هل اي واحد يجيب اي مكتوب؟ لا، لابد ان يكون كتب ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم واحد لابد ان تكون هذه الصحف مما كتبت امام النبي او تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اتنين، وكان لا يبقى كيفية أي سؤال، كيفية أو آلية جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر. يبقى رقم واحد يأتي بما كتبه أمام النبي أو بما حفظه أو بما تلقاه. رقم اتنين، كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدين. يبقى أنت هتجيب القرآن اللي معاك عشان الهيئة بتاعة الجمع تكتب، لابد ان يكون معاك شهيدين، لابد ان يكون معاك اتنين شهود على اللي معاك دون، على اللي سواء كان مكتوب او محفوظ. فقالوا، وسيأتينا تفسير الشهيدين، قالوا ان الشهيدين بمعنى ان يكون حافظه ويكون مكتوب. الشهيد الاول ان يكون مكتوب في الصحف مكتوب، الشهيد الثاني أن يكون محفوظ، أو الشهاد الثاني يكون محفوظ. وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا. يبقى من تلقاه إيه؟ سماعا. معناه أن الشهيدين هما يا شباب، ما هما الشاهدان في هذا الحديث أو في هذا الكلام؟ الشاهدان اللي هم الكتابة والحفظ، مش اتنين رجال يشهدوا، لا، مقصود بهم هنا، مقصود بهم حتى يشهد شهيدين أي مكتوب ومحفوظ، أي مكتوب ومحفوظ، حتى يشهد به من تلقاه سماعا. يعني مش هيكتفي اللي هو كاتبه، لا، لابد ان يكون يسمعه منه، انه حافظه، مع كون زيد كان يحفظه، مع ان سيدنا زيد نفسه كان حافظه. طب ليه ما اكتفوش ان سيدنا زيد يكتب من دماغه مباشرة، يكتب من دماغه تلقائيا، زي ما قرأنا اللي حضر معانا كتاب المرشد الوجيز، رقم واحد ان حتى يثبت التواتر، حتى يثبت ايه؟ التواتر، بالتواتر بالقرآن، ان لو مش القرآن ده كلام الله لا يثبت الا بالتواتر، حتى يثبت التواتر، مع ان سيدنا زيد كان حافظه، والمجموعة المكلفة بجمع القرآن كانت تحفظ القرآن أيضا. طب ليه ما كتبوش كده من نفسهم؟ ليه ما كتبوش؟ سيأتي اختلاف، الاختلاف منها من أحد التفاسير للشاهدان الكتابة والحفظ، سيأتي لها أقوال أخرى، دي أحد الأقوال فيها، هذه أحد الأقوال، سيأتي أقوال أخرى إن شاء الله. طب ليه ما كتبوش كده؟ الهيئة ما كتبتش من نفسها، قلنا رقم واحد حتى يثبت التواتر، رقم اتنين حتى لا يتهم اللجنة ناس، يقول لك اه ده هم قفلوا على نفسهم وراحوا كاتبين لنا قرآن وعاوزيننا نعمل بيه. مش ده ممكن يحصل؟ مش ده ممكن يحصل؟ واحيانا يتهم فئات من الناس، يقول لك اه ده قفل على نفسهم وطبخوا لنا طبخه وجايبينها لنا. مش ده بيحصل؟ الكلام ده بيحصل؟ لا، ده كان على العموم وامام جميع الناس، حتى يكون شاء حتى لا تتهم اللجنه المشكله لحفظ القران الكريم او لجمع القران الكريم. مع كون زيد كان يحفظه فكان يفعل ذلك مبالغه في الاحتياط، وعند ابن أبي داود اللي هو صاحب كتاب المصاحف، قلنا أمس قلنا ابن أبي داود اللي هو تلميذ داني، لكن هو ابن أبي داود هنا اللي هو ابن أبو داود صاحب السنن، أبو داود صاحب السنن هذا ابنه اللي هو صاحب كتاب المصاحف وليس تلميذ الإمام عمرو الدين. أيضا من طريق هشام ابن عروبة عن أبيه، أيضا من طريق هشام ابن عروبة عن أبيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لعمر ولزيد اقعدا، الكيفية بتاعة الجمع هي اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى فاكتباه. نعم نعم ابن عروة، انا قلت يكون عروبة، قلت عروبة ممكن. من طريق هشام بن عروة عن أبي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه غلب علينا الأسانيد، قال لعمر ولزيد اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى فاكتباه، ورجاله ثقات مع انقطاعه. وكأن المراد، شايف كلام القسطلان، وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، وكأن المراد قال لك وكأن المراد بالشاهدين الحفظ شاهد والكتاب شاهد ثاني، أو المراد أنهما يشهدان اتنين شهود، يعني دي أحد الأقوال المفسرة، أن الشاهدان هما حفظ الكتاب. القول الثاني أن شاهدان من البشر أو من الصحابة أو من الناس يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انت هتجيب لي لوح مكتوب عشان نكتبه، لابد ان يكون معاك 2 شهود من الرجال يشهدا معك ان هذا المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده التفسير الثاني لكلمة شاهدان. يعني ممكن نجيب سؤال أيضا، ما معنى، ما تفسير، ما الأقوال المذكورة في الشاهدين في قصة جمع القرآن في سيدنا أبو بكر؟ أحدهما رقم 1 الحفظ والكتابة، رقم 2 يشهدان على أن ذلك، 2 من الشهود يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد، أو قول الثالث أهو، أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. يعني يا إما القول الأول، يا إما يكون الشهادين مقصود بهم الحفظ والكتابة، القول الثاني إن الاثنين دول يشهدوا أن هذا المكتوب كتب في عهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثالث يشهد أن هذا القرآن هو وجه من الأوجه اللي نزل بها القرآن الكريم، زي ما قلنا وجه من الأحرف 7 أو وجه من الأوجه اللي نزل بها القرآن الكريم. وكان غرضهم ألا يكتب. يبقى دي 3 أقوال أهو، 3 أقوال في معنى الشاهدين، 3 أقوال في معنى الشاهدين. يبقى إحنا نجيب سؤال في معنى الشاهدين في المقرأ في المدرسة. طيب، وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب. يعني إلا من عين ما كتب، نكمل الكلام عشان يفهم. وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد الحفظ. يعني كان غرض اللجنة دي إيه؟ ان انت تجيب لي شهود او تجيب المكتوب أو كتابك او كده، ان الغرض ان نكتب هذه المصحف دوان من نفس النسخ اللي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد انك تيجي وتقول انا حافظ نكتب من دماغك. لا، طب ما اللجنة نفسها حافظة، هي اللجنة نفسها حافظة، لكن لابد انك انهم المكتوب ده هو هذا المكتوب يكون مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لتفسيرات كثيرة. وقوله وصدور الرجال، أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا. قوله وصدور الرجال أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا، أو الواو بمعنى أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور. يبقى كلمة واو اللي هي في كلمة اجمعه من الكتب وصدور الرجال، وصدور كلمة وا بمعنى اكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور، مكتوب والمحفوظ في صدور الرجال، يقصد وصدور الرجال. وقوله حتى وجدت آخر سورة التوبة إلى قوله لم أجد ما أحد غيره، أي مكتوبا، أي مكتوبة، يعني ما وجدتش الآيتين الآخر آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لم يجدها مكتوبة إلا مع أبو خزيمة، أي مكتوبة لما تقدم من أنه لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ ألا تكون توترت عند من لم يتلقاها منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان زيد يطلب التثبت، يطلب التثبت، وهذا يوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية بالشخص الواحد، وليس كذلك، فقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت وأبو خزيمة وعمر. يعني اجتمعوا إزاي؟ اللي هو زيد وعمر من ضمن اللجنة، وأبو خزيمة هو اللي جاب الآية لوحده، ما كانش معاه حد من الصحابة، فكانوا 3، أو ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ابن خزيمة تقريبا، أو خزيمة بن ثابت مش أبو خزيمة. الحديث اللي ثبت إن خزيمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له أن شهادته برجلين، لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال نصدقك في خبر السماء. فالحق أن المراد بالنفي نفي وجودها مكتوبة لا نفي كونها محفوظة. يقصد بالنفي دي يقصد الآية الأخيرة، قال لم نجدها إلا عند فلان، يقصد إن هم لم يجدوها مكتوبة إلا عند فلان، مع إن الباقي كان بيحفظها، مع إن الباقي كان يحفظها ويحفظوها، لأن إحنا قلنا كما لأن إحنا قلنا الشرط إيه؟ إن تكون محفوظة ومكتوبة، إن يكون محفوظ ومكتوب، فلم يجدوها مكتوبة إلا عنده هو. وروى موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب قال: لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يهلك من القرآن طائفة، فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق، وكان أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف، وكان أول من جمع القرآن في الصحف. ولما توفي الصديق رضي الله تعالى عنه وقام بالأمر بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهما، أشير على عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن في المصحف. لاحظ اختلاف الألفاظ، قال: فكان أو أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف، لكن سيدنا عثمان قال لك بجمع القرآن في المصحف. سيأتينا إن لم تأتي سنحاول الذكر الفرق بينهما. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن حذيفة بن اليمان قادم على عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان يغازي أهل الشام، يعني كان في غزوة يعني في أهل الشام في فتحة أرمينية وأذربيجان. وأذربيجان على وقال وهي الفتحة الهمزة والذال المعجمة، أذربيجان فتح الهمزة والذال أذر أذا وسكون الراء أذر وكسر الموحدة بي أذربيجان، بعدها تحتها ساكنة ثم جيم مخففة آخره نون، مع أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لثابت لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلى لأرسل إلى حفصة. لماذا أرسل عثمان إلى حفصة يا شباب؟ ليه سيدنا عثمان أرسل لحفصة ما أرسلش لحد تاني؟ لماذا أرسل إلى حفصة؟ تمام، لأن الصحف التي جمع فيها القرآن في عهد سيدنا أبو بكر كانت عند سيدنا أبو بكر كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وانتقلت بعد موت سيدنا أبو بكر إلى سيدنا عمر، وانتقلت من عند سيدنا عمر إلى أمنا حفصة، انتقلت من عند سيدنا عمر إلى أمنا إيه؟ حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، وأمر زيد بن ثابت، نفس سيدنا زيد بن ثابت برضه سيدنا أبو بكر اختاره لجمع، وسيدنا عثمان أيضا اختاره هو للجمع. ليه؟ إنه صاحب خبرة، هو اللي جمع الجمع الأول بعد ما كان سيدنا أبو بكر قال له إحنا أنت شاب وعاقل ولا نتهمك الصفات اللي ميزته، فمن خلال هذه الصفات زيد ضيف لها الخبرة في عملية الجمع، فاختاروا سيدنا عثمان وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. يبقى ايه الفرق بين جمع سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان؟ إن جمع سيدنا أبو بكر جمعوه مما كان مكتوبا ومتفرقا عند الصحابة وكان مكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمع سيدنا عثمان كان مجرد نسخ. أنا خدت الكتاب منك بس بنقل منه، مجرد نقل فقط. قال فنسخوها في المصاحف. ليه قال في المصاحف ما قالش في المصحف صفحة 104؟ ليه قال فنسخوها في المصاحف يا شباب ما قالش في المصحف واحد؟ لأن سيدنا أبو بكر جمع مصحف واحد أو صحف واحدة فقط، لكن سيدنا عثمان نسخ أكتر من مصحف كما ذكرنا في كتاب المقنع اللي حضر معنا المقنع. لا مش يعني موضوع كده، بس هو نسخ أكتر من مصحف ليرسله إلى الأمصار، نسخ أكتر من مصحف ليرسله إلى الأمصار. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة اللي هم زيد بن ثابت وابن الزبير وسعيد بن العاص، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. ليه قال في لسان قريش؟ لأن القرآن نزل بلسان قريش. قال فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. لاحظ حتى الفروق. قال لك نسخوا الصحف في المصاحف، يعني الصحف يعني المصحف بتاع يعني القرآن لما جمع سيدنا أبو بكر مجموع في صحف وليس مصحفا، في صحف مجرد صحف. نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة بعد ما خلصها، راح مرجع الصحف تاني لأمنا حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. نعم، الصحف هي كما قلنا الأوراق أو الصخور أو كذا، يعني مجرد إن هي صحف كثيرة وليست يعني مضبوطة على أنها مصحف مجمع في مكان واحد، يعني مش ماسكه كده وجمعه بين دفتين ومجلده وعامله مصحف وكده، لا هي صحف متفرقة لكنها جمعت القرآن في مكان واحد. وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرك. سيأتينا تفسير أيضا. قال ابن شهاب فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة، أو خزيمة دي اللي شهدته بشهادتين غير أبو خزيمة اللي هو آخر آيتين في التوبة، مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. رواه البخاري. قال الحافظ العسقلاني وكانت هذه القصة في سنة 25 في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان. وقال ابن الجزري في حدود سنة 30 من الهجرة. تفضل ابراهيم، تفضل. طيب نشوف السنة الثالثة أو الثانية من عثمان، يعني مثلا الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 من الهجرة، يبقى 11 واتنين لسيدنا أبو بكر، يبقى 12، يبقى 13، وعشرة لسيدنا عمر، يبقى 23. قال لك في حدود في السنة الثالثة أو الثانية سيدنا عثمان يبقى 25، لكن ابن الجزري قال لك في سنة 30. طيب نشوف الخلاف دي ايه. وأخرج ابن أبي داود أن اثنين اختلف في آيات من سورة البقرة، قرأ هذا وأتم الحج والعمرة لله، وقرأ هذا وأتم الحج والعمرة للبيت، فغضب حذيفة واحمرت عيناه. وأخرجه ابن أبي داود أيضا من طريق أبي كلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المسلمين حتى كفر بعضهم بعضا، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا. قال الحافظ ابن حجر ويظهر لي أن حذيفة لما رأى اختلاف أهل الشام والعراق اشتد خوفه وركب على عثمان، فصادف أن عثمان وقع له ذلك، فلما أعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، والفرق بين الصحف والمصحف أعجبه والفرق بين الصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر، وكانت صور المفرقة كل صورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض. يعني صحف صورة لوحدها مرتبة الآيات، لكن ممكن نلاقي مش شرط بقى الصور مترتبة، يعني مش جامعهم زي الكتاب كده مرتب. ده الفرق بين الصحف والمصحف. وكان الصور المفرقة كل صورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا. إذن هذا الفرق بين الصحف والمصحف. سؤال نجيبه سؤال تاني، ما الفرق بين الصحف والمصحف؟ وفي رواية ابن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة، فقال أشهد أني سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتهما. فقال عمر وأنا أشهد لقد سمعتما، ثم قال لو كانت 3 آيات لجعلتها سورة واحدة، فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في آخرها، فظاهروا أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم، وسائر الأخبار يدل على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بتوقيف. وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وأصحاب ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ياتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان اذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السوره التي تذكر فيها كذا. ذوات العدد اللي هي السور الكبيره، يعني السور الطويله، كان ينزل يعني السور ما كانتش بتنزل على بعضها، كان ينزل ايات ايات ايات كده، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل بعض الآيات يقول لهم ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا، يذكر فيها البقرة، يذكر فيها مثلا آل عمران، يذكر فيها النساء كذا. نعم، ترتيب السور بعض أسر بعض كان يقع بعضهم منهم بالاجتهاد، طيب نقف هنا عشان ندخل الظاهر في قضية جديدة، موضوع ترتيب السور والمصحف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم،